إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبشره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الأيام التي أظلتنا وهي أيام كريمة، أيام عظيمة يذهب فيها عباد الله الذين يسر الله تبارك وتعالى لهم أن يذهبوا لزيارة بيته البيت الحرام حتى يستعدوا لحج بيت الله الحرام. فإننا في هذه الأيام حينما نستعد لهذا الأمر إرضاء لربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الديان واتباعا لسنة نبيه الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الناس من المسلمين والمسلمات منهم من يستطيع الذهاب لزيارة بيت رب الأرض والسماوات، ومنهم من لا يستطيع ذلك لأن الله عز وجل لم ييسر له الحج لبيته الحرام في مثل هذا العام. لكننا سنتحدث اليوم بإذن الله الملك الواحد الديان، حديثنا سيكون لهؤلاء الذين يسر الله تبارك وتعالى لهم الذهاب لزيارة بيته الحرام، ويكون أيضا حديثنا لمن لم يستطع الذهاب لزيارة بيت الله الحرام كيف يحصل أجر الحاج والمعتمر رغم أنه لم يحج ولم يعتمر، رغم أنه لم يحج ولم يعتمر في هذا العام. فأولا، ما هي صفة العمرة وصفة الحج؟ وقبل حديثنا أريد أن أبين أن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات لرب الأرض والسماوات، لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله عز وجل به محمدا عليه الصلاة والسلام، والتي لا يتم دين العبد إلا بها، ألا وهي ركن الحج. ولما كانت العبادة، أي عبادة يتقرب بها العبد إلى الله رب العالمين، فإنه لا يتم التقرب بالعبادة إلى الله تعالى إلا إذا تحقق فيها شرطين، وتكون بذلك عبادة مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. والشرط الأول هو الإخلاص لله، والشرط الثاني هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، أن تفعل تلك العبادة أن تقصد بها وجه الله عز وجل. لماذا تذهب إلى حج بيت الله الحرام؟ لتنال رضا الملك الواحد الديان، ليس ليقال عنك الحاج فلان. فإن الذي يصنع شيئا من العبادات التي تصرف لرب الأرض والسماوات يصنعها من أجل جلب نظر الناس إليه، فإن هذا رياء. ويقول رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قالوا: يا رسول الله، وما هو الشرك الخفي؟ قال: الرياء، أن يفعل العبد عملا هذا العمل الأصل فيه أنه يكون عبادة لله، فيفعلها العبد لنيل نظر الناس إليه، ليجلب نظر الناس إليه، فهو يريد أن يرائي الناس بهذا، أن يفعل هذا من أجل أن يراه الناس، فهذا هو الرياء. فكل عمل يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى يفعل من أجل جلب نظر الناس ورؤية الناس، فإن هذا يعد من الشرك الخفي، كما قال بذلك الحبيب النبي. إذن لابد حينما يتقرب العبد بعبادة لربه تبارك وتعالى، فعليه من استحضار شرط هام، ألا وهو شرط الإخلاص. سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة أو في الصيام أو في الصلاة والقيام أو في قراءة القرآن أو في الصدقة أو في أي فعل من الأفعال التي يتقرب بها العبد ومن العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. إذن الشرط الأول لسلامة العبادة وأن يقبل الله تبارك وتعالى منك تلك العبادة هو الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بهذه العبادة وجه الله تبارك وتعالى. ومعنى كلمة يقصد بها وجه الله أي أنك تفعل هذا الفعل ابتغاء أن تنال يوم القيامة أن تسعد بالنظر لوجه الله الكريم، فتفعل هذه العبادة حتى يريك الله عز وجل وجهه يوم القيامة وهو عنك راض. إذن فالإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بالعبادة وجه الله تعالى والدار الآخرة، أي تبغي دخول الجنة لا تبغي تحصيل شيء من الدنيا، ولا يقصد بهذه العبادة رياء ولا سمعة ولا حظا من الدنيا. الأمر الثاني حتى تقبل العبادة بعد الأمر الأول أو الشرط الأول وهو الإخلاص، فالشرط الثاني هو اتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. تتبع سنة النبي قولا وفعلا، والاتباع للنبي لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا نرى كثيرا من الناس كأمثال المتصوفة الذين يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نطعن في حبهم لله، نحن لا نطعن في حبهم لرسول الله، ولكن أي عبادة يتقربون بها إلى الله تعالى لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد حققوا شرطا واحدا من شروط قبول العبادة، ألا وهو الإخلاص. هم يفعلون العبادة لإرضاء رب الناس، ولكن هل فعلوها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حينما يذكرون الله عز وجل ويترنحون يمنة ويسرة في الذكر، هل هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام الخلفاء الراشدون المهديون من بعده الذين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على التمسك بسنتهم وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن النجاة في اتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فالسؤال الآن حينما يذكر بعض الناس رب الناس ويترنحون يمنة ويسرة في الذكر وفي حلقات الذكر، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا وألف لا. إذن فهذه عبادة غير مقبولة. إذن فشرط قبول العبادة أن يتحقق فيها شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي الكرام، أحببت أن أصدر خطبة اليوم قبل الحديث عن صفة العمرة والحج لبيت الله الحرام بهذا الأمر، ألا وهو الإخلاص واتباع سيد الناس حتى تقبل العبادة عند رب الناس تبارك وتعالى. أما عن أنواع النسك فالأنساك ثلاثة، والنسك هو ما يتقرب العبد به إلى ربه تبارك وتعالى من عبادة مشروعة. فالأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، وسنتحدث عنه. فالتمتع أن يحرم العبد الذي أراد العمرة أو الحج أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فهذا يسمى تمتع. التمتع أن يحرم العبد بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق رأسه، حلق رأسه أو قصر شعر رأسه. فإذا كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، هنا يحرم بالحج وحده ويأتي بجميع أفعال الحج التي سنبينها لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لأمر التمتع. أما بالإفراد فأن يحرم بالحج وحده، قلنا التمتع أن يحرم بالعمرة وحدها، أما الإفراد هو أن يحرم بالحج وحده. فإذا وصل مكة طاف للقدوم، طاف طواف القدوم وسعى للحج، ولا يحلق رأسه ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وإن أخر هذا الأمر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس بذلك. أما القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، يقرن بينهما، يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، كل ذلك يكون قبل الشروع في طوافها. أما عمل القارن الذي قرن بين الحج والعمرة معا فهو كعمل المفرد سواء بسواء، إلا أن القارن الذي قرن بالحج والعمرة عليه هدي، عليه أن يقدم ذبيحة لله تبارك وتعالى، عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه. وهنا سأبين لك أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بينا لنا، وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يذهب إلى الحج ولم يمكن من الذهاب للحج في موسم الحج أنه يضحي، يخرج الأضحية. فهذا الحاج في مكة يخرج الهدي، وأنت هنا يا من لم تتمكن من الخروج للحج فأنت تضحي، تخرج الأضحية، تتقرب بها إلى الله تعالى حتى يتم التساوي بينك وبينه. كل ذلك لمن لم يستطع الذهاب للحج، حتى لا يحرم الذي لم يذهب ولم يمكن بالذهاب للحج، حتى لا يحرم من تحصيل الأجر ومن الثواب العظيم. وكذلك سنبين أن الحاج يحرم عليه أخذ شيء من أظافره أو من جلده أو من شعره بعد ذلك. كذلك أنت يا من دخلت عليك أيام الأضحية تمتنع من أخذ شيء من جسدك، سواء شعرك أو جلدك أو أظافرك، كل ذلك تشبها بالحاج الذي يحج بيت الله الحرام حتى تشاركه في الأجر وتشاركه في الثواب. إذن نعود مرة أخرى فنقول القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وأفضل هذه الأنواع الثلاثة هو التمتع. التمتع وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر به أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان قارنا أي جمع بين الحج والعمرة، أو مفردا يعني قصد الحج فقط، فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة أي بالنية، ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي يتقرب به بهذه الذبيحة إلى الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر شعره ويحل من إحرامه. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. فالذي منعه أنه كان قد ساق الهدي، لكنه قال هذا الكلام لهم لأنهم لم يكن معهم هدي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالتمتع. إذن فأفضل هذه الأنواع الثلاثة من أنواع النسك هو التمتع. وأريد أن أبين شيئا هاما. النبي صلى الله عليه وسلم قد حج كم مرة؟ حج مرة واحدة في عمره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في عمره كله إلا مرة واحدة. سؤال: ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يحج أكثر من مرة؟ الجواب: كان قادرا صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يحج إلا مرة واحدة؟ الجواب على ذلك لعدة أسباب وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ييسر على الأمة، فإن أمر الحج لا يكون على الدوام في كل عام، ولا يكون واجبا على الإنسان المسلم في عمره أكثر من مرة، بل مرة واحدة تكفي. هذه هي الأولى. الثانية: إن الذي يسر الله تبارك وتعالى له حج بيته الحرام، أسأله الآن سؤال: لماذا ذهبت وتركت وطنك وتركت أهلك وأولادك وزوجتك وتركت عملك وتجارتك وتركت كل شيء وهاجرت وسافرت ورحلت إلى مكة لأداء الحج؟ الجواب سيكون: إني أريد ذلك تقربا إلى الله تعالى، إني أفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى، إني أفعل هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل ودخول جنته والتنعم بها والنظر لوجهه الكريم. إذن أنت تبحث عن الثواب، أنت تبحث عن الحسنات، أنت تبحث عن مرضات رب الأرض والسماوات. فأسأل الآن سؤال: لو كنت صادقا حقا، فعليك بعد أن أديت الحج للمرة الأولى أن تيسر على غيرك الحج وهو قد حرم من الحج، أو أنك حينما مكنت من حج بيت الله الحرام مرة في عمرك وقد أديت الفريضة التي افترضها الله عز وجل عليك مرة واحدة ولم يطالبك بأكثر من ذلك، فعليك أن تساعد الأرملة والفقير واليتيم والمسكين، عليك أن تزوج شباب وفتيات المسلمين حتى تحصن فروجهم من الوقوع في الزنا أو في العادة السرية أو في النظر إلى الحرام أو في كذا أو في كذا. ساهم في مسألتك، في مسألة أنك تساعد في النهوض بتلك البلاد، في مساعدة المحتاجين، في صنع مصانع أو شركات أو تجارات أو محلات تجارية يسترزق منها وتكون سببا لتحصيل لقمة حلال يستطيع كل إنسان لا يجد فرصة للعمل أن يجد بها فرصة. ساعد طلاب العلم الذين يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يعلمون الناس دين رب الناس تبارك وتعالى، وهم يسعون في تحصيل لقمة عيشهم ولا يجدون وقتا كافيا حتى يتعلموا العلوم الشرعية ليذبوا عن دين الله تبارك وتعالى ويصدوا عن كثير من الشبهات التي تصار حول دين رب الأرض والسماوات أو رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات. إن الذي يبحث عن الأجر والثواب ويريد مرضات رب الأرباب فإن عليه أن يفكر بمثل هذا التفكير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في عمره إلا مرة واحدة ليخفف عن الناس ولا يكون هذا الأمر حملا ثقيلا عليهم. هذا كله مما نتعلمه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في عمره إلا مرة واحدة. أما عن صفة العمرة، فإذا أراد المسلم أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره، أي يضع أنواع الطيب المختلفة، كل ذلك يضعه في رأسه وفي لحيته ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام، حتى لو بقي العطر والطيب بعد الإحرام فهذا لا يضره ولا يؤثر بشيء في إحرامه. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال وفي حق النساء حتى في حق الحائض والنفساء. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام ثم يصلي، لكن المرأة الحائض والنفساء لا تصلي، ثم يصلي الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بها سنة الوضوء إن كان قد اغتسل وتوضأ في وقت ليس فيه صلاة فريضة، فيصلي في هذا الوقت ركعتين سنة الوضوء. فإن فرغ من الصلاة أحرم، ومعنى أحرم أي أنه أصبح كل شيء مما كان عليه أو كثير مما كان له حلال قبل إحرامه أصبح عليه حرام، فأصبح يحرم عليه معاشرة الزوجة إلى غير ذلك من أمور كانت له هي حلال ومباحة. فإذا أحرم قال لبيك عمرة، لأنه سيحرم بعمرة، يقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقول بقدر ما يسمع أو ما يسمع من هو بجنبها أو من هو بجوارها، فلا ترفع المرأة صوتها كصوت الرجل في التلبية بالعمرة. ومعنى قولك لبيك أي أنا طوع إرادتك يا رب ورهن إشارتك، أنا عبد ذليل لك تأمرني فأطيع، وهذا الذي يجب عليه أن يكون كل عبد لله تبارك وتعالى، أن تقول له لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر أبدا ليس إليك، دوما تكون هكذا مع ربك في حال إحرامك وفي غير حال إحرامك. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، أن يكثر من هذا الدعاء كثيرا، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو أن ينزل منخفضا أو أن يصعد كبري أو أن ينزل من على سلم أو هكذا، كلما صعد شيئا أو نزل من فوق شيء فإنه حتى وإن قل الليل أو النهار فعليه أن يسأل ربه الملك الغفار بعدها، يسأله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمة ربه من النار. كل ذلك على المسلم الذي أراد العمرة أن يفعله. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبدأ بالطواف، يظل يلبي بهذا الدعاء حتى يبدأ في الطواف، وفي الحج يكون كذلك من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد، أي يظل ملبيا لله العزيز الحميد في العمرة حتى يطوف، وفي الحج حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، وتكون بدايته في الطواف حول الكعبة من الحجر الأسود، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر له استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها كما يفعل بعض الناس، وهذا من الخطأ. بعض الناس حينما لا يستطيع الوصول إلى الحجر ولا يستطيع أن يقبل الحجر فإنه من بعيد يشير إلى الحجر ويقبل يده، وهذا شيء مبتدع في دين الله، فاحذر البدعة. ولذلك صدرنا خطبة اليوم بمسألة هامة، ألا وهي أن لقبول العمل والعبادة عند الله تعالى شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني اتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن لا يزاحم من أراد العمرة أو من أراد الحج، لا يزاحم الناس فيؤذي الناس ويتأذى بهم، وهنا تجد أمرا هاما عظيما، ألا وهو أن الناس جميعا من سائر البلدان ومختلف الأقطار، من مشارق الأرض ومغاربها ومن شمالها وجنوبها، تجد الناس جميعا كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قد جاء ملبيا نداء إبراهيم عليه السلام حينما أمره ربه تبارك وتعالى الملك الواحد الديان أن يؤذن في الناس بالحج، فإذا بالناس يأتون حجيجا لله تبارك وتعالى من مختلف الأماكن في زحام شديد من بلدان مختلفة. سؤال: لماذا لم يسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل بلد من البلدان الإسلامية تأتي في يوم ما للحج ولكن الناس جميعا يأتون في يوم واحد؟ الجواب: حتى تتذكر يوم القيامة في هذا الحشر الشديد، في هذا الزحام الشديد، وأنت، وهذا ما نريد أن نلفت الانتباه إليه، أنت قد تجردت من ملابسك أصبحت عريانا إلا من قطعة قماش تضعها على جسدك ليست بمخيط ولكنها قد لفت على جسدك لفا، ألا تذكرك بالكفن؟ ألا تذكرك برحيلك من هذه الدنيا ووضعك في قبرك وأنها ليس لها، كما نقول بالعامية، الكفن ليس له جيوب؟ فبعض الناس يقوم بسرقة أموال الناس من اختلاس ورشوة وسرقة وغيرها ثم يذهب لحج أو عمرة ويظن المسكين أن الحجة والعمرة تغفر الذنوب كلها، تغفر الذنوب كلها وتغفر معه هذا الذنب. لا والله، إن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب التي بين العبد وبين ربه، لكنه أبدا لا يغفر الذنوب التي بين العبد وبين العبد مثله. إن الذي له أحقية أن يغفر لك هذا الذنب إنه العبد الذي ظلم منك، فاحذر أن تذهب لحج أو عمرة ولك خصومة عند أحد من الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، قطة، حيوان أعجمي بهيم، بسببه دخلت امرأة النار. فاحذر، احذر من ظلم العباد وتحلل من مظالم الناس قبل أن تذهب لحج بيت ربي أو لحج بيت رب الناس تبارك وتعالى. فالأفضل أن لا يزاحم الحاج فيؤذي الناس ويتأذى بهم، ويقول عند استلام الحجر: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ذات اليمين تبدأ تتحرك ويجعل البيت عن يساره. وأريدك أن تتخيل هذا المشهد: استلمت الحجر ثم جعلت البيت عن يسارك وبدأت بالتحرك في اتجاه اليمين، أنت في هذه الحركة تسير عكس اتجاه عقارب الساعة، أنت في هذه الحركة تسير عكس اتجاه عقارب الساعة. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن حينما تذهب فتعتمر أو تحج فتطوف حول البيت في عكس اتجاه عقارب الساعة، الساعة وعقاربها تشير إلى الوقت الذي نسير عليه في الدنيا، فأنت تسير على عكس ما يسير الناس عليه في الدنيا، لأن الناس في الدنيا يسيرون لتحصيل الدنيا، أما أنت الآن تسير لتحصيل الآخرة، تريد تحصيل مرضات الله تعالى، تركت الدنيا وسرت عكسها. بل والعجيب أن من أصغر شيء في الكون إلى أكبر شيء علمه الإنسان في الكون الكل يسير كما يسير الحج حول الكعبة، من الذرة إلى المجرة. الذرة وهي أصغر شيء، إنها تتكون من نواة، والنواة تحتوي على مجموعة من البروتونات الموجبة الشحنة ومجموعة من النيترونات المتعادلة الشحنة، تدور حولها في مسارات دائرية أو بيضاوية إلكترونات وهي جسيمات سالبة الشحنة. كيف تدور حول النواة؟ تدور عكس اتجاه عقارب الساعة، أصغر شيء في الكون، وأنت تدور حول الكعبة في الطواف عكس اتجاه عقارب الساعة. أما في الفضاء فإن الشمس تدور حولها مجموعة الكواكب، وكل كوكب من هذه الكواكب يدور حول نفسه، بل وأرضنا التي نعيش عليها يدور القمر حولها، يدور القمر حولها عكس اتجاه عقارب الساعة، وهي تدور عكس اتجاه عقارب الساعة. والأرض وغيرها من الكواكب وغيرها من الأقمار كلها تدور في الفلك حول الشمس عكس اتجاه عقارب الساعة، والشمس بما فيها من مجموعة الكواكب الشمسية تدور حول المجرة عكس اتجاه عقارب الساعة. فكأن هذا إشارة إلى أن الذي أمر هذه المخلوقات بهذه الكيفية في الدوران هو نفسه الذي أمرك بالدوران حول الكعبة بنفس هذه الكيفية، فرب هذا البيت هو رب هذا الكون. هل لاحظت هذا؟ فسبحان الله تعالى يبدأ الحاج باستلام الحجر، ثم بعد ذلك يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه، ويقول بينه وبين الحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكلما مر بالحجر الأسود كبر ويقول في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وهنا أنبه على شيء، أن كثيرا من الناس يأخذون معهم كتابا صغيرا أو كتيب مكتوب فيه دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، وهذا لم يكن أبدا على عهد النبي ولا على عهد صحابته ولا على عهد التابعين، فاحذر من هذا. إن الدعاء صلة بين العبد وربه، فادعو بما شئت واجعل دوما وأبدا قلبك مستحضرا هذا الدعاء، لأن رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يستجيب الدعاء من العبد، ولكن لا يستجيب الله عز وجل دعاء من عبد ساه غافل لاه. فاحذر من أن تكون ممن يدعون الله باللسان وقد تغيب القلب وحضوره عن هذا الدعاء. وفي هذا الطواف أقصد الطواف أول ما يقدم طواف القدوم، ينبغي للرجل أن يفعل شيئين: أحدهما الاطباع، والاطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه الرداء. إن الذي يذهب للحج أو العمرة يلبس رداء وإزار، والإزار هو ما يرتدى من أسفل، والرداء هو ما يرتدى من أعلى، فيأخذ جزءا من الرداء من هذه القطعة القماش التي لفت حول وسطه وحول جسده. فإن صفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن، أن تجعل وسط الرداء داخل إبطك الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وبذلك ينكشف ويظهر الكتف الأيمن، وهذا هو للطباع. سببه وسبب سنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بأصحابه إلى بيت الله الحرام وأذن له المشركون بالطواف حول الكعبة، فإنهم أشاعوا إشاعة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وقالوا: قد أصيبوا بمرض في المدينة. فهذا المرض جعلهم يشعرون بالضعف وأصبحوا مرضى، فلذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم الاطباع بأن يكشف الرجل كتفه الأيمن وجزءا من صدره الأيمن. هنا تبدأ تظهر قوتهم وتبدأ تظهر ما نسميه بالعضلات، ثم يسعون ويسيرون خطوات سريعة وقوية في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة، هنا تبين لمشركي مكة أن المسلمين لم يصابوا بشيء، وأصبحت بعد ذلك سنة، ألا وهي مسألة للطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن، وأن يجعل باقي الرداء على كتفه الأيسر ويكشف بذلك كتفه الأيمن، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف ليخفي بذلك كتفه، لأن الاطباع ملة الطواف فقط، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف فقط وليس في سائر مناسك العمرة ولا الحج. الأمر الثاني الذي يجب على الرجل فعله الرمل. الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، إسراع المشي مع مقاربة الخطوات. وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته. فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام، ومعنى مقام إبراهيم أي هذا المكان الذي كان إبراهيم عليه السلام الخليل يضع حجرا في هذا المكان فيقف عليه حتى يكون بعيدا قليلا عن الكعبة عن البيت، وينظر إلى الكعبة هل تم بنائها جيدا أم لا، فيرجع وينزل، ثم يصعد هو وابنه إسماعيل عليهما السلام ويرفع الحجارة على البيت ويقوم ببناء البيت، ثم يعود مرة أخرى فيقف على هذا المكان، لذلك سمي مقام إبراهيم عليه السلام. فإذا أتم الحاج أو المعتمر الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هنا يصلي خلف المقام ركعتين خفيفتين، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. لماذا؟ لأنها قضية التوحيد لله الملك الواحد العزيز الحميد، فأنت تتبرأ من الكفار ومن المشركين من كل فعل يخالف أفعال الدين، ولا تتشبه بهم في أي شيء يفعلونه، لا في قول ولا في فعل ولا في ملبس، هكذا انفصال تام بين المسلم وغير المسلم، فالمسلم عزيز لا يتشبه بأحد أبدا غير نبيه صلى الله عليه وسلم. وتقرأ أيضا قل هو الله أحد، وهي تحدثك عن صفة الله جل في علاه وأنه واحد أحد فرد صمد، لم يكن له زوجة ولم يكن له ولد. فإذا فرغ المسلم من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له ذلك، ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، والصفا جبل عال ولكنه ليس كثيرا، هو مكان مرتفع عن الأرض، وعند صعودك وعند رقيك على الصفا فإنك تستطيع أن ترى من بعيد الكعبة المشرفة، فتستقبل الكعبة ويرفع المسلم يديه فيحمد الله تعالى ويدعو ما شاء أن يدعو الله به. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموطن أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا الأمر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك، يدعو بما شاء ويدعو بما يريد، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا. فإذا بلغ العلم الأخضر، وهناك علمان انتبه، إذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذى، أي أنه يسرع في خطواته يركض ولكن لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي تدور به إزاره، أي من شدة السعي، فإن الإزار، وقلنا أن الإزار هو الملابس التي ترتدى من أسفل، فإنها ترتفع حتى تظهر ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ركوده صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر، وإن مأزره لا يدور من شدة السعي. فإذا بلغ المسلم العلم الأخضر الثاني مشى كعادته، إذن هو يمشي حتى يبلغ العلم الأخضر الأول، ثم يركض حتى يبلغ العلم الأخضر الثاني، ثم يمشي مرة أخرى من جديد كما اعتاد قبل أن يذهب إلى العلم الأخضر الأول حتى يصل إلى المروة، كل ذلك من الصفا حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول نفس ما قاله في الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل أي إلى الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا في المروة حتى يكمل 7 أشواط ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. وهذا يذكرك بشيء هام، رحلة هاجر عليها السلام حينما سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط تبحث في هذا الأمر عن ماء حتى تطعم ولدها إسماعيل عليه السلام، خوفا من أن يموت، خوفا من أن يموت عطشا، ولم يكن عندها لبن ترضعه، لأنه قد نفد من عندها الماء ونفد من عندها الطعام، فجف اللبن في صدرها فلم تستطع إطعام ولدها، فخشيت أن يموت ولدها من الجوع، فسعت بين الصفا والمروة. وهنا تتعلم أهمية الأم، وتتعلم أمرا عظيما هاما، ألا وهو كيف أن الأم تسعى دوما وأبدا في تحصيل وتوفير الحياة لولدها، وإذا ما مرضت أم وكبرت في السن ووضعت في المستشفى، فإن أحيانا كثيرة تسمع ولدها يقول أتمنى لها أن تموت حتى تستريح. لا والله، إنه يقول هذا حتى يستريح هو من رعاية أمه، ليس لتستريح هي. انظر إلى عظمة الأم، الله تبارك وتعالى سن لنا في الحج وفي العمرة أن تطوف بين أن تسعى بين الصفا والمروة حتى تتذكر حنان الأم لابنها. لذلك حينما نتحدث في كل عام عن هذا العيد المبتدع في دين الله، والمبتدع الذي يتقرب به كثير من الناس ويقولون عيد الأم، نقول هذا مخالف لدين الله، لأن دين الله تعالى أمرنا بالاهتمام بالأم طوال أيام العام، ليس يوما واحدا فقط في أيام العام. ثم وأنت في سعيك في الصفا والمروة تقول ما تحب من ذكر، وما تحب من دعاء، وما تحب من قراءة قرآن، فإذا أتم العبد المسلم سعيه 7 أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة تقصر من كل قرن أنملة، أي تأخذ من كل ضفيرة من ضفائر شعرها أنملة، والأنملة هي مقدمة الأصبع، رأس الأصبع. ولذلك من السنة التسبيح على الأنامل، أي على رؤوس الأصابع ليس على عقل الأصابع كما يصنع الناس، التسبيح على الأنامل. وسميت الأنامل أنامل من اسم النملة، وسميت النملة نملة لتنملها، والتنمل معناه صغر الحجم ودقته وكثرة حركته، فأقرب شيء لهذا هي أطراف الأصابع، ولذلك سميت الأنامل، فالتسبيح دوما يكون على الأنامل. إذن تأخذ المرأة من قرنيها، أي من ضفيرتيها من شعرها قدر أنملة، أما الرجل فيقصر شعر رأسه، ويجب أن يكون الحلق حلق الرأس شاملا لجميع الرأس، كل ذلك بالنسبة للرجل. كذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، فلا يقصر الرجل شيئا من رأسه ويترك شيئا، بل يكون التقصير شاملا لشعر الرأس كله، والحلق أفضل من التقصير، إلا أن يكون وقت الحج قريبا من العمرة، بحيث لا يستطيع لنبات الشعر شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج، فيستطيع أن يحلق رأسه في الحج ويقصر في العمرة، لأن العمرة تكون قريبة من الحج، وبهذه الأعمال تكون قد تمت العمرة، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل ما يفعله المحلون من اللباس ومن الطيب ومن إتيان النساء وغير ذلك، فيفعل كل ما كان قد حرم عليه، يعود فيصبح حلالا عليه أن يفعله. هذا بعدما أدى مناسك العمرة، وهذه كانت صفة العمرة. وأريد أن أتحدث عن بعض أمور خواطر حول أحداث ومناسك العمرة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، حديثنا حول مناسك الحج والعمرة لم ينتهي بعد، فها نحن قد أنهينا حديثنا حول صفة العمرة. وصفة الحج مرتبطة كثيرا جدا بصفة العمرة، رغم أنها فيها اختلاف يسير وإضافات يسيرة، لكني أريد أن أتكلم عن شيء، ألا وهو حينما يذهب العبد المسلم للحج أو للعمرة، وحينما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتأدية هذه المناسك، فإنه عليه أن يلحظ تلك الملحوظات التي تكلمنا عن شيء منها، ألا وهي حينما يا عبد الله، حينما تخرج من بيتك، تترك امرأتك، تترك ولدك، تترك وطنك وبلدك، تترك عملك، تترك كل شيء، لماذا صنعت هذا؟ إنك ما صنعت هذا إلا ابتغاء مرضات وجه الله تبارك، إلا ابتغاء مرضات الله والنظر إلى وجهه الكريم ونيل الثواب العظيم. ما فعلت ذلك إلا لتحقق ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. إذن فأنت تفعل هذا في النهاية ابتغاء مرضات وجه الله تعالى. فأقول يا من تفعل المعاصي والذنوب وذهبت لحج بيت الله علام الغيوب، كثيرا ما نجد أناسا كثيرون يعودون كما كانوا قبل ذلك يذهبون، فأين تغيير الحج عليهم؟ إن الذي يريد أن يعلم أن حجه وعمرته التي تقرب بها إلى الله تعالى قد بالفعل أثرت فيه، وهي بالفعل حجة مقبولة، فإن لها علامات. وعلامة قبول العبادة أن ييسر الله تبارك وتعالى لك عبادة بعد العبادة. بمعنى حينما صمنا رمضان، فإن مسألة الصيام لا تنتهي فقط عند انتهاء شهر رمضان، بل سن لك النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان. لماذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه العباد المسلمين إلى أمر هام في هذا الدين، ألا وهو أن عبادة الصيام لم تنتهي فقط مع رمضان، بل العبادة مستمرة معك أيضا طوال العام. فها أنت تصوم بعد رمضان 6 أيام من شوال، وتصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وتصوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، وتصوم يوم عرفة، وتصوم عاشوراء، وتكثر من الصيام في شهر شعبان، وتكثر من الصيام في شهر الله المحرم، وتصوم 10 من ذي الحجة. كل ذلك لماذا؟ لأنك تريد أن تتقرب إلى الله تعالى، والتقرب إلى الله بعبادة الصيام لم يكن فقط في شهر رمضان، بل هو مستمر معك طوال العام. فإن أردت أن تعرف أن صيام رمضان قد قبل منك يوفقك الله تبارك وتعالى لصيام أيام بعد رمضان. أما الذين هم عباد رمضانيون وليسوا عبادا ربانيون، فإن رب رمضان هو رب سائر أشهر العام. كذلك نقول إن الذي ذهب لحج بيت الله الحرام وكان حاله قبل ذهابه كنفس حاله بعد مجيئه، فماذا غير فيك الحج؟ وماذا أثر فيك الحج؟ إن هذا عياذا بالله علامة على عدم قبول الحج، لأن الحج الحقيقي الذي يغير العبد فيجعله في صورة أليق وأفضل وأحسن ومن الله أقرب عما كان عليه قبل ذهابه للحج أو للعمرة. هذه واحدة. الثانية، تذكر يا عبد الله وأنت ترتدي الإزار وترتدي الرداء، حينما تلبس الرداء والإزار في الحج وهو ليس بمخيط، هو قطعة من القماش لفت على جسدك لفا، تذكر ساعتها الموت، وتذكر ساعتها الكفن، وتذكر ساعتها وضعك في قبرك بعيدا عن أهلك. حينما تذهب للحج فترى ذلك الزحام الشديد، تذكر ساعتها زحام يوم القيامة في أرض المحشر، وأنك هناك قد سلب منك اللقب والاسم، فلا يقال الأستاذ فلان، ولا يقال الرئيس فلان، ولا يقال المدير فلان، بل يقال عبد الله. أنت قد تتقابل يا من لك منصب وشأن في البلاد مع آخر ليس له أي مكانة في بلدك معك، تتقابل أنت وهو ترتديان نفس الملبس، تقفان نفس الموقف، تسيران نفس المسير، فعليك أن تستشعر المساواة فلا تتكبر على عباد الله. إنها أمور عظيمة. هنا حينما تتجرد من كل شيء وتنسى كل شيء إلا الله رب الأرض والسماء، فيجب عليك أن تستشعر هذه القضية، مراقبة رب البرية في الحج وفي غير الحج، عليك أن تنتبه لتلك الأمور. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل لنا الحج في كل، بل وأيضا أريد أن أنبه على شيء، أن الله تبارك وتعالى بيّن لك والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تذهب للحج أو العمرة، حتى لو وجدت شيئا ملقا على الأرض ليس لك علاقة به، لا تحتك بأحد ولا تجادل أحدا ولا تناظر أحدا ولا تتشاجر مع أحد، إن هذا كله يعلمك الصبر والحلم وطول النفس على الناس، فعليك أن تتخلق بهذا الخلق في الحج وفي خارج الحج. ولنا حديث آخر حول موضع وأمر السعي بين الصفا والمروة، وتذكر هاجر عليها السلام لما سعت من أجل الإبقاء على حياة ابنها. فأقول كلمة أخيرة أختم بها لقاء اليوم، أيها المسكين، يا من عققت أمك المسكينة، يا من، والعق معناه هو، سميت العقيقة عقيقة لأنها يعق فيها الرأس عن الجسد، أي تفصل فيها الرأس عن الجسد، أي تقطع فيها الرأس عن الجسد، فعقوق الوالدين تعق الأب أو تعق الأم، فإنك قطعت الصلة بينك وبين الرب تبارك وتعالى. نوح عليه السلام لما أراد أن يركب ابنه معه في سفينة المؤمنين، لأن النجاة لا تكون إلا مع المؤمنين الموحدين، فانفصل الناس في الأرض يومها إلى مؤمن في السفينة وكافر خارج السفينة. نوح عليه السلام نادى ابنه ليركب معه ولا يكون مع الكافرين، فاختار الابن العاق أن يكون مع الكافرين، فكانت النتيجة أن يكون معهم من الهالكين من المغرقين. وانتبه، قضية المؤمنين التوحيد لرب العالمين، وقضية طاعة الأب نوح عليه السلام. فهنا تنتبه إلى أن هناك ربط بين التوحيد وبين البر، وهناك قضية تربط بها بين العقوق وبين الشرك، فاحذر. هناك رجل أغرى شابا أهوج جاهل، أغراه بأنه إن أراد أن يتزوج من ابنته أنه لا يطلب منه دراهم ولا جواهر ولا درر ولا مال، بل إنه يطلب منه حتى يزوجه من ابنته، أراد منه قلب أمه، أن يستخرج قلب أمه من جسدها فيقدمه مهرا لهذا الرجل حتى يتزوج ابنته. انظر إلى المفارقة العجيبة بين تعامل الابن وتعامل الأم. أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوضه كيما ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فأسرع وأغرز خنجرا في صدرها واستخرج القلب وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستنل خنجره ليطعن قلبه، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تقطع قلبي مرتين على الأثر. انظر إلى الفارق بين تعامل الأم مع ابنها وتعامل الأم وتعامل الابن مع أمه. لذلك فمن الخطأ أن يكون عيد الأم يوما واحدا في العام، بل هو طول أيام العام. برا بالأم. وأخيرا أقول، لمن ماتت أمه أو مات أبوه ماذا يصنع؟ التقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه وكان يركب دبته وعليه عمامة يشد بها رأسه ويرتدي عباءة على جسده ومعه غلامة يسير في الصحراء، فإذا به يلتقي برجل من الأعراب فقير، فخلع له عمامته وأعطاه عباءته ونزل له عن دبته، فقال له غلامة: يرحمك الله يا ابن عمر، إن هؤلاء الأعراب يرضون بالقليل. قال: إن هذا الرجل كان صاحبا لأبي عمر بن الخطاب، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي، فأردت أن أتقرب إليه حتى أبر أبي عمر بن الخطاب بعد موته. هذا هو البر لمن لم يتمكن من بر أباه وأمه وهما على قيد الحياة، فيفعل هذا بعد مماتهما، فيصل صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وهذا درس من الدروس التي نتعلمه من الحج في مسألة السعي بين الصفا والمروة، حرصا من هاجر عليه السلام للإبقاء على حياة إسماعيل عليه السلام. وما زال في دروس الحج والعمرة عبر ودروس نستكملها في اللقاء المقبل إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.